أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في التفريق بين قيود الاتصاف وقيود التردد، وفرقنا بينهما بلحاظ عالم الملاك، وكذا الحال بلحاظ عالم الإرادة. وكان آخر ما توصلنا إليه أن قيود الاتصاف في عالم الملاك هي في نفسها من قيود الإرادة، بمعنى أن من دونها لا تنقضح إرادة للإتيان بالفعل. وأما بالنسبة لقيود الترتب كبعضية الطعام في مثال الدواء، فهو في الحقيقة يكون قيدا للمراد لا لنفس الإرادة. والمراد في المثال المتقدم كان عبارة عن شرب الدواء، لأن المقصود من المراد ما تتعلق به الإرادة، والذي تتعلق به الإرادة في ذلك المثال وشرب الدواء. لكن بعد ذلك يريد أن ينبه المصنف ويذكر فرقا آخر بين عالم الملاك وعالم الإرادة بلحاظ شروط الاتصاف، على الرغم من اشترافهما في أن شيئا واحدا يكون شرطا للملاك اتصافا وشرطا للإرادة كذلك، إلا أنه مع ذلك يوجد بينهما فرق. حاصل هذا الفرق أن عالم الملاك يتوقف على الوجود الواقعي لشرط الاتصاف، بينما عالم الإرادة يتوقف على الوجود العلمي لشرط الاتصاف. بمعنى أن المرض في المثال المتقدم بوجوده الواقعي يؤثر في اتصاف الفعل بالمصلحة لا بالوجود التخيلي، فلو تخيل أنه يوجد مرض لا يوجد ملاك، لأن الملاك من الأمور التكوينية النفس أمرية، فيتوقف على واقع هذه الصفة المرض مثلا، لأنه يدور أمره إما أن توجد المصلحة أو لا توجد، وهذه المصلحة تدور وجودا وعدما مدار وجود المرض وعدم وجوده. فلو توهمنا بوجود مرض لا تتحقق المصلحة في شرب الدواء. نعم تتحقق توهم مصلحة في شرب الدواء، ولكن نحن نتكلم عن أي ملاك؟ الملاك الواقعي لا الملاك التوهمي. بينما في عالم الإرادة، الإرادة تتوقف على وجود قيد الاتصاف بوجوده العلمي، ويمكن التدليل على ذلك من جهة موارد نفي الإرادة، حيث كثيرا ما يكون أصل الشرط متحققا في الواقع ولكن لم يعلم بهره المقنن أو المكلف، فلا تنقدح عنده إرادة. قد يأتي شخص إلى الطبيب فيشخص الطبيب أنه غير مريض، فلا تنقدح عند الطبيب إرادة في إيجاب الدواء عليه وإن كان في الواقع مريضا. فالمرض بوجوده الواقعي لم يحرك الطبيب لإرادة تناول الدواء، مما يكشف عن أن شرط الاتصاف بوجوده العلمي يكون سببا لوجود الإرادة لا بوجوده الواقعي، لأن كثيرا ما تتخلف الإرادة عن الوجود الواقعي بشرط الاتصاف كما في المثال الذي ذكرنا. فإذا الفارق الآخر بين عالم الإرادة وبخلاصة المطلب، يوجد فارقان بين عالم الملاك وعالم الإرادة. الفارق الأول ما تقدم في الدرس السابق أن شروط الترتب بلحاظ عالم الإرادة تكون من شروط المراد لا من شروط نفس الإرادة. الفارق الثاني أن شروط الاتصاف هي شرط للملاك بوجوده الواقعي وشرط للإرادة بوجودها العلمي. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بعالم الإرادة. لذا يقول: غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتصاف ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط، بل بوجودها التقدير اللحاظي. طبعا العبارة الموجودة في كتاب أنا ماذا عبرت بالوجود الواقعي والوجود العلم، وهذا التعبير أولى من العبارة الموجودة في الكتاب. ليه؟ لأن الوجود التقديري عادة يطلق فيما يقابل ماذا؟ الوجود الفعلي، الفرض والتقدير في مقابل ماذا؟ الوجود الفعلي. طب الوجود الفعلي أعم من أن يكون وجود فعلي في أفق النفس أو وجود فعلي في عالم الخارج، والوجود الفعلي في أفق النفس هو نفس الوجود العلمي، مع أن مقصود المصنف مما يقابل الوجود التقديري الوجود الخارج. فالأولى أن نعبر الوجود العلمي واللحاظي والوجود الواقعي أو الخارجي. نعم، وهكذا يقصد، لكن عادة التقدير يطلق على ماذا؟ الفرض والتقدير يطلق على ما يقابل الفعلية. فعلية الشيء قد تكون فعليته في أفق النفس بمعنى لا فعلا موجود، وقد تكون فعليته في عالم الخارج. انتفقنا؟ يعني أعم من الوجود الخارج، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها لا لواقع تلك المصلحة المباشرة. شوف استدل على ذلك بقوله: وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان لعدم إدراكه ولحاظه لها. فشروط الاتصاف بوجودها الخارجي دخيلة في الملاك، وبوجودها التقدير اللحاظي دخيل في الإرادة، فلا مصلحة في الدواء إلا إذا كان الإنسان مريضا حقا، ولا إرادة للدواء إلا إذا لاحظ الإنسان المرض وافترضه في نفسه، هذا في الطلب التكويني أو فيما يتولى توجيهه، هذا في الطلب التشريعي. هذا تمام الكلام بما يرتبط بالمرحلة الثانية. أما ما يرتبط بالمرحلة الثالثة، عالم الجعل وإنشاء التكليف، يرى المصنف أنه شروط الاتصاف وشروط الترتب تنعكس في هذه المرحلة، في مرحلة الجعل والاعتبار. فما كان من شروط الاتصاف كان يؤخذ في الملاك بوجودها الواقع، وفي الإرادة بوجودها قلنا العلم. أما في مرحلة جعل الحكم فقد تقدم مرارا وكان له بحث مستقل أن الأحكام الشرعية تجعل على نهج القضية الحقيقية، والمائز الأصلي بين القضية الحقيقية والخارجية أن القضية الحقيقية يؤخذ فيها الحكم على موضوع مقدر الوجود، وإن كان في الواقع غير موجود. يعني بعبارة أخرى، أن ما كان شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة، المولى أو الحاكم في مقام الجعل يفرض أنه موجود ويلاحظ وجوده ويقدر وجوده ثم يجعل الحكم. أما ما كان من شرائط الترتب فهو يتحد مع مرحلة الإرادة، فلا يكون شرطا للجعل، لا لحاظا ولا واقعا، وإنما يكون قيدا لمتعلق الحكم. مثلا إذا كان الحكم هو الوجوب، فمتعلق الحكم ما هو؟ هو الواجب. إذا كان الحكم هو الحرمة، فمتعلق الحكم هو الحرام، وهكذا. لكن هنا قد تطرأ شبهة على الذهن. حاصل هذه الشبهة أن الحكم المشروط مستحيل، والوجه في استحالته مثلا الحج أوجبه المولى، عندما يوجب المولى الحج فما كان من شروط الاتصاف يؤخذ مقدر الوجود، فمعنى ذلك أن في عالم جعل الوجود قد لاحظ المولى تحقق الشرط، وبما أن الشرط هو الاستطاعة بوجودها التقدير واللحاظ، فقد وجد هذا الوجود التقدير واللحاظ، فوجد الوجوب. فإذا كان الوجوب قد وجد فلا معنى لأن يقال بعد ذلك أن الحج لا يجب إلا بعد الاستطاعة. من جهة الإشكال، المفروض أن شرط الوجود ما هو؟ ذات الاستطاعة بوجودها الواقع أو الاستطاعة بوجودها التقدير في عالم الجعل بوجودها التقدير اللحاظي. والمفروض أن المولى عندما جعل الوجود لاحظ الاستطاعة، فأصل الشرط ليس ذات الاستطاعة وإنما الوجود التقديري للاستطاعة. وهذا الوجود التقديري المفروض أنه وجد، فلا معنى لأن يقال بعد ذلك أن هذا المكلف بما أنه ليس بمستطيع فلا يجب عليه الحج. فإن انتفاء الوجوب يكون بانتفاء شرطه في عالم التقدير الذهني للمولى، وفي عالم التقدير الذهني للمولى لم ينتفي هذا الشرط، فالوجوب ثابت. فكيف يقول لا وجوب على المكلف غير المستطيع؟ لهذه الشبهة قد يقال باستحالة الوجوب المشروط. من هذا الباب سمي هذا البحث الذي نبحث عنه بماذا؟ بقاعدة إمكان الوجوب المشروط، لأجل هذه الشبهة. يجاب عن ذلك أنه حصل خلط بين الحكم في عالم الجعل وبين الحكم في عالم المجعول. وفي الحلقة الأولى المصنف ميز بين عالم الجعل وعالم المجعول، بحيث إن عالم الجعل هو عبارة عن عالم إنشاء الحكم على نهج القضايا الحقيقي، وعالم المجعول عالم فعلية الحكم بفعلية جميع القيود التي تؤخذ به. توضيح الخلط بين هذين العالمين أن الوجود التقدير للاستطاعة مثلا شرط في أي عالم؟ في عالم الجعل. والوجود الخارجي للاستطاعة شرط في عالم الفعلية. فما هو متحقق وبتحققه يتحقق الوجوب هو الوجود التقديري للاستطاعة. بتحققه يتحقق ماذا؟ الوجوب، لكن أي وجوب؟ في عالم الجعل، يعني جعل الوجوب. عندما يلحظ الاستطاعة يجعل الوجوب. وما ينتفي عن المكلف بانتفاء الاستطاعة واقعا ما هو؟ لا الوجوب الذي جعله المولى، وإنما فعلية الوجوب. فلا إشكال في البيت. لا يلزم محظور. المحظور ماذا كان؟ أن المفروض أن الحكم لم يتحقق إلا بعد لحاظ الاستطاع. فكيف ينتفي الحكم عن هذه المكلف لأنه غير مستطيع؟ الاستطاعة ما زالت مرصودة لدى المولى، فينبغي أن لا ينتفي الحكم، إذ لو انتفى الحكم لانتفى المشروط مع وجود شرطه، وهو مستحيل. المشروط لا ينتفي إلا بانتفاء شرطه. ننتبه جيدا، نقول الذي هو موجود الحكم في مرحلة الجعل، لأن هذا هو المعلق على الوجود التقديري للاستطاعة، والذي هو منتفي ما هو؟ هو الحكم في مرحلة المجعول، وهذا غير معلق على الوجود التقديري للاستطاعة، وإنما هو معلق على خروج الاستطاعة من عالم التقدير إلى عالم الفعل. فبالتالي لا يوجد مشكلة. هذا تقريبا شكل مختصر ما يرتبط بهذا البحث. طبعا صنف طور هذا عادة في ذيل بعض المباحث، عندما يبحثون بعض المباحث يريدون أن يستدلون على مطلب، يأخذون هذا الشيء كأنه من الأمور المسلمة، يعني لا يوجد هكذا بحث عادة في الكتب. ويصرنا في القراءة: ونفس الفارق بين شروط الاتصاق وشروط الترتب ينعكس على المرحلة الثالثة. هنا الانعكاس بمعنى ماذا؟ بمعنى الجريان، يعني يجري في المرحلة الثالثة، لا أنه يصبح بالعكس، وهي مرحلة جعل الحكم. فقد علمنا سابقا أن جعل الحكم، يعني كما نفس الذي ذكرناه في عالم الإرادة نذكره في عالم الجعل، فعالم الإرادة وعالم الجعل متحدان من هذه الناحية ويختلفان عن عالم الملاك. فقد علمنا سابقا أن جعل الحكم عبارة عن إنشائه على موضوعه المقدر الوجود، فكل شروط الاتصاف تؤخذ مقدرة الوجود في موضوع الحكم، وتعتبر شروطا للوجوب المجعول. تعتبر شروطا للوجوب المجعول، كلمة المجعول هنا بمعناها اللغوي لا بمعناها الاصطلاحي، لا تشتبه، يعني المقصود من المجعول هنا الذي جعل، لا المجعول بمعنى مقام الفعلية. الآن بعد ما أتكلم عن مقام الفعلية، مقصود بالمجعول هنا اسم المفعول بمعناه اللغوي، يعني الذي جعل، لا المجعول بمعنى الفعلية. وأما شروط الترتب فتكون مأخوذا قيودا للواجب. مثلا في بحث الصلاة لنفترض أن من شروط الاتصاف الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، هذه يأخذها المولى مقدرة الوجود، لكن هذه المصلحة لا تترتب على الصلاة إلا إذا كانت عن طهارة، فحينئذ الطهارة ليست شرطا في جعل الوجوب، وإنما هي شرط في أي شيء؟ في نفس الصلاة، فتكون من قيود الواجب، من قيود الصلاة، لا من قيود وجوب الصلاة. طبعا سوف يترتب على ذلك في المستقبل ثمرات. أما شروط الترتب فتكون مأخوذة قيودا للواجب. وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة وميزنا، طبعا أنا في الشرح قدمت الشبهة على الجواب، هنا في الكتاب قدم الجواب على الشبهة. وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة وميزنا بين الجعل والمجعول كما مر بنا في الحلقة السابقة، نجد أن الجعل باعتباره أمرا نفسيا من أفعال النفس منوط ومرتبط بشروط الاتصاف بوجودها التقدير اللحاظي كالإرادة تماما، لا بوجودها الخارجي والواقعي. ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل أن توجد شروط الاتصاف. يعني الآن مولى بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت قد تحقق الجعل، طبعا على الخلاف في تفسير الحكم. فهل هذه الآية بنفس هذه الآية تحقق الجعل، أو أن هذه الآية كشفت عن تحقق الجعل؟ المهم على كلا المبنيين الجعل قد تحقق، إما بنفس هذه الآية أو أن الآية كشفت عن تحقق الجعل. إذا قلنا بأن الجعل هو أمر نفساني الخطاب الشرعي يكشف عنه، فالنتيجة بهذه الآية القرآنية قد تحقق الجعل، لكن قد يكون عند نزول هذه الآية لا يوجد مستطيع في الجزيرة العربية. فالجعل تحقق، ولكن ماذا؟ شرط الاتصاف بوجوده الواقع غير متحقق. لا بوجود. ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل أن توجد شروط الاتصاف خارجا. وأما فعلية المجعول، وصول هذا الجعل إلى مقام الفعلية، فهي منوطة بفعلية شروط الاتصاف بوجودها الخارجي. لما القاعدة المشهورة أن فعلية الحكم بماذا؟ بفعلية جميع القيود المأخوذة في موضوعه. فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع الحكم لا يكون المجعول فعليا. وأما شروط الترتب، طبعا هنا قد واحد يعلق على هذه العبارة، فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة أين؟ في موضوع الحكم. قد يقال أن شرط الاتصاف شرط لأي شيء؟ لنفس الحكم لا لموضوع الحكم. الآن المرض شرط لأي شيء؟ شرط لاتصاف الحكم بالمصلحة، هذا في عالم الملاك، وشرط لانقداح الإرادة، هذا في عالم الملاك، وشرط لجعل الحكم، لكن غاية تمام الشرط بوجوده التقدير، فهي الشرط للجعل. فكيف صارت ماذا؟ قيد مأخوذ في موضوع الحكم. يعني الآن أين هو الحكم وأين الموضوع؟ عندما يقول الطبيب تناول الدواء مفاد الهيئة، ما هو؟ هو الحكم، يعني الوجوب. والمتعلق الحكم ما هو؟ التناول. والموضوع ما هو؟ الدواء. فهل المرض شرط في الدواء؟ هذه العبارة هكذا تعطي، أن يكون المرض من شروط الدواء، مع أن المفروض أن المرض من شروط ماذا؟ من شروط نفس الجعل، لا المتعلق حتى، المتعلق هو الواجب، أن شرائط الاتصاف ليست شرطا للمراد وللمجعول بالمعنى اللغوي، وإنما هي شرط لنفس الجعل. فما معنى هذه العبارة؟ فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع الحكم لا يكون المجعول فعليا. هل المصنف وقع في الاشتباه هنا أو يوجد نكتة؟ المقصود من موضوع الحكم ليس هو المعنى الشائع للموضوع، فهو متعلق المتعلق. مقصود من موضوع الحكم كل يعني ذات المكلف مع كل القيود التي تؤخذ في الحكم، هذا هو المقصود من موضوع الحكم، لا المعنى الشائع واللي لا تكون من قيود الاتصال. وأما شروط الترتب فتؤخذ قيودا في الواجب تبعا لأخذها قيودا في المراد. وبهذا نعرف أن الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصاف، لأنه مشروط بها في عالم الجعل. وأما ما يقال من أن الوجوب المشروط غير معقول لأن المولى يجعل الحكم قبل أن تتحقق الشروط خارجا، فكيف يكون مشروطا؟ فهو مندفع بالتمييز بين الجعل والمجعول والالتفات إلى ما ذكرناه من إناطة الجعل بالوجود التقديري وإناطة المجعول بالوجود الخارجي. وأما ثمرة البحث عن إمكان الوجوب المشروط وامتناعه فتظهر في بحث مقبل إن شاء الله، هنا ذات تحت عنوان المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت، والتي يعبر عنها بالمقدمات المفوتة، لكن كما سوف يأتي الثمرة لا تظهر فقط في هذا المورد، بل في موارد متعددة تظهر ثمرة هذا البحث. واحدة تظهر هذه الثمرة في مقام التفريق بين المقدمات الوجوبية والمقدمات الوجودية كما سوف يأتي. اثنين في المقدمات المفوتة. ثلاثة في الشرط المتأخر. فتظهر هذا البحث له ثمرة في موارد متعددة في المباحث العقلية. العنوان الجديد المسؤولية تجاه القيود والمقدمات. هذا البحث كسابقه لم يعنون استقلالا في الكتب الأصولية، وإنما كسابقه أيضا يبحث في طي البحث عن بعض مقدمات مبحث مقدمة الواجب. يعني شوف أنا نراجع الكتب المتعارفة في علم الأصول، ما يسمى بالأدلة العقلية عبارة عن مباحث معدودة جدا. واحد الإجزاء، اثنين مقدمة الواجب، ثلاثة بحث الضد، أربعة بحث اجتماع الأمر والنهي، خمسة النهي يقتضي الفساد. مباحث العقلية عندهم هذه الخمسة. كل هذه العناوين المذكورة هنا لم تعنون في كتب الأصول، ما عنون في الكتب الأصول هذه الإجزاء، مقدمة الواجب، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، اجتماع الأمر والنهي، النهي يقتضي الفساد. لكن مثلا في بحث مقدمة الواجب الذي يكون البحث فيها عن أي شيء؟ عن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، لا عن أصل وجوب المقدمة. البحث عن وجوب المقدمة بحث عن وجوب شيء، البحث عن وجوب شيء وحرمة شيء من المباحث الفقهية لا من المباحث الأصولية. في نفس هذا البحث عن قبل أن يأتوا إلى أن الملازمة موجودة أو غير موجودة يقدمون مقدمات كثيرة جدا. أكثر هذه المباحث الموجودة هنا هي ذكرت في مقدمات ماذا؟ بحث مقدمة الواجب. لا، بحث مقدمة الواجب يعني البحث عن أصل الملازمة، يعني في جلسة واحدة يلتفت. أما الآن في الكفاية مقدمة الواجب تبقى شهرين، أنت في يوم واحد بحث الملازمة فقط، بقية الشهرين كله بحث ماذا؟ مقدمات مقدمة الواجب، تحرير محل النزاع. ولا بد حتى نحرر محل النزاع أن نذكر أقسام المقدمة عن أي مقدمة نبحث أنها واجبة أو غير واجبة؟ فلابد من ذكر الأقسام، ثم الإشكالات على الأقسام، ثم أيه داخل في محل النزاع وأيه خارج، وهكذا. استفدنا؟ فإذا هذه ما عنونا في الكتب الأصولية. أما هكذا عنوان مسؤولية تجاه القيود والمقدمات، أو بحث قاعدة إمكان الوجوب المشروط، كل ذلك لم يعنون في الكتب الأصولية ماذا؟ المتعارض. فماذا يريد الآن في هذا البحث؟ طبعا سوف يأتي أن هذا العنوان لهذا المضمون غير جامع. هذا العنوان لهذا المضمون غير جامع، لأن المضمون الداخل تحت هذا العنوان البحث فيه عن أمرين. الأمر الأول وظيفة المكلف، والأمر الثاني وظيفة الشارع. هذا العنوان كما سوف يأتي عند تطبيق العبارة يشمل المبحث الأول ولا يشمل المبحث الثاني، مع أن البحث، مع أن المضمون تناول كلا البحثين كيفما كان. قبل أن يدخل في هذين البحثين قدم مقدمة وذكر للمقدمة أقساما ثلاثة، طبعا سوف يأتي في مباحث متفرقة أن المقدمة لها تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة، يعني هذا واحد من التقسيمات، هناك تقسيمات أخرى للمقدمة. أصل البحث طرح عندهم في الكتب المطولة في الفصول وغير الفصول وفي الكفاية، قسموا المقدمة إلى أقسام، مقدمة وجوبية ومقدمة وجودية ومقدمة صحة ومقدمة علمية. إلا أن المصنف رحمة الله عليه، هذا تقسيم موجود في الكفاية على نحو الاستقلال، وهناك تقسيم آخر موجود في الكفاية باعتبار آخر، وهو تقسيم المقدمة إلى مقدمة شرعية وعقلية وعادية. إذن هذا التقسيم غير هذا التقسيم. نلاحظ المصنف رحمة الله عليه في البحث دمج بين هذين التقسيمين وحذف بعض الأقسام من التقسيمين. يعني الآن يوجد تقسيمان مستقلان، تقسيم للمقدمة إلى وجودية وجوبية علمية صحة، هذا تقسيم، وعندنا تقسيم آخر للمقدمة، مقدمة شرعية، مقدمة عقلية، مقدمة ماذا؟ عادية، هذا تقسيم آخر. فبناء على ذلك عندما يكون لشيء واحد تقسيمات متعددة، هذه التقسيمات المتعددة تتبادل الأقسام. يعني مثلا في النحو أنت تقول ماذا؟ الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة، هذا تقسيم، وتقسم الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، فهذان التقسيمان يحصل بينهما تبادل، بمعنى أن النكرة تصبح ماذا؟ مرفوعة ومجرورة ومنصوبة، والمعرفة تصبح مرفوعة ومجرورة ومنصوبة، والمرفوع يصبح نكرة ومعرفة، والمنصوب كذلك والمجرور كذلك. هذا معنى تبادل الأقسام. فحينئذ إذا أردنا أن نذكر جميع هذه الأقسام المندرجة تحت التقسيمين يصبح عندنا أقسام كثيرة. واضح؟ فكذلك فيما نحن فيه، فنستطيع أن نقول المقدمة الوجوبية عقلية، المقدمة الوجوبية الشرعية، المقدمة الوجوبية العادية، المقدمة الوجودية الشرعية، العقلية العادية، مقدمة الصحة، وهكذا إلى آخر الأقسام. مصنف إذن دمج بين التقسيمين وحذف بعض الأقسام. توضيح ما أفاده المصنف، ليش أذكر هالنكتة؟ لها ثمرة في مطلب أشار إليه. لا، هو الآن هكذا يعني لاحظ تبادل الأقسام لكن حذف بعض هذه الأقسام. في الابتداء قسم المقدمة فقط إلى قسمين، مقدمة وجوبية ومقدمة وجودية. فإذا حذف، نحن قلنا في التقسيم الأول عند صاحب الكفاية وعند صاحب الفصول ماذا يوجد؟ أربع أقسام: وجودية وجوبية وصحة وعلمية. لم يتناول مقدمة الصحة ولا المقدمة العلمية، فقسم المقدمة إلى وجوبية ووجودية. والفرق بينهما هكذا: أن كل ما يكون قيدا في الوجود يسمى بالمقدمة الوجوبية. شرائط الوجوب مقدمات ماذا؟ وجوبية. وقد عرفنا سابقا أن شرائط الوجوب من شرائط الاتصاف، وتؤخذ في عالم الجعل مقدرة الوجود، هذا تقدم. وأما المقدمة الوجودية فكل ما يؤخذ قيدا في نفس الواجب. يعني ما كان من شرائط، أي شرائط؟ من شرائط الترتب. لما عرفت أنه في مرحلة الإرادة شرط الترتب يكون شرطا في المراد، وفي مرحلة الجعل يكون شرطا في متعلق الجعل. صار واضحا؟ أما وجه التسمية، أما الأول فواضح، كل ما يؤخذ شرط في الوجوب سمي مقدمة وجوبية. أما الوجوبية فواضح، أما المقدمة فلأن الشرط من أجزاء العلة، ويكون كل جزء من أجزاء العلة مقدمة لوجود المعلول. فهذا وجه التسمية بالمقدمة الوجوبية. صار واضحا؟ أما الثاني، لماذا سمي بالمقدمة الوجودية؟ أما المقدمة فواضح، لأنه جزء علة، الشرط جزء علة، والمعلول يكون له كل جزء بالنسبة إليه مقدمة لوجود، لأنه مما يتوقف عليه وجود. أما وجودية فلأنها شرط في وجود الواجب. مثلا الطهارة شرط في أي شيء؟ الطهارة في وجود الصلاة، لا في فعلية الوجود، لا في وجود الصلاة. يعني الصلاة المطلوبة من المولى هي الصلاة التي توجد مع الطهارة، فلذا سميت مقدمة وجودية. وإن شئت بتعبير آخر يقولون عن المقدمة الوجوبية مقدمة وجوب، وعن المقدمة الوجودية مقدمة واجب. صار واضحا؟ إذن في الابتداء ذكر هذين القسمين. ثم قسم المقدمة الوجودية إلى قسمين: مقدمة وجودية بحيث يكون الشرط والقيد مما شرطه الشارع في الواجب، ولولا الشارع لم نحكم بكونه شرطا. هذا القسم الأول. القسم الثاني: مقدمة وجودية يكون الشرط فيها مما يفرضه العقل في الواجب، فما كان يفرضه الشرع أطلق عليه اسم المقدمة الوجودية الشرعية، وما كان يفرضه العقل في الواجب أطلق عليه المقدمة الوجودية العقلية. الآن صار واضح كيف المصنف دمج بين تقسيمين، هذا العقلية والشرعية، هذا بلحاظ التقسيم الآخر. فإذا أغفل المصنف في التقسيم الأول من تقسيمات صاحب الكفاية ماذا؟ مقدمة الصحة والمقدمة العلمية. وفي التقسيم الثاني أغفل المقدمة العادية، لم يذكر المقدمة العادية. أما الوجه في إغفاله لذلك فهذا ما يحوجنا إلى ذكر إشكالات ذكرها صاحب الكفاية في هذين التقسيمين، يأتي التعرض له غدا إن شاء الله.